بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يخبر سبحانه وتعالى أن يوسف عليه السلام وهو غلام صغير قال لأبيه، قال يوسف: أذكر إذ قال يوسف النبي الكريم ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال لأبيه أي يعقوب وهو إسرائيل: يا أبتي. خطبه بهذا، يعني الخطاب الكريم: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الكواكب التي في السماء، والشمس هو بالنسبة لأهل الأرض أشرف وأعلى هذه الكواكب، والقمر دون الشمس، فهما أظهر، هما أكبر آيتين من الآيات لأهل الأرض، الشمس والقمر والكواكب التي أصغر منها. يقول: رأيت 11 كوكبا من كواكب السماء والشمس والقمر رأيتهم في حال ولا يهتدون. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قالوا: هذه أموالنا ونفعل فيها ما شاء. وهذا كذب. هذه أموالكم تتخذونها وسيلة لظلم الآخرين ولسلب أموالهم، فقالوا: هذه يعني هذا اختيارنا، هذه بيتاري أموالنا فنفعل فيها ما نشاء. هذا تبجح يعني بالإجرام واستكبار بالمعصية وكذب. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. ما يكون كلامه هنا على وجه إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني أنت حليم، ولا فهذا اعتراف منه بأنه ذو حلم وأنه ذو رشد. حلم صفة نفس، أنه لا يجازي بالسيئة السيئة، وهو رشيد ذو عقل. فكأنهم يرون كان هذا الأمر منهم على وجه يعني التقرير، فكأنهم يستنكرون من هذا الحليم الرشيد أن يأمر بهذه الأمور المخالفة للعقل ومخالفة للرشد. هذا من أعظم الضلال الذي أمرهم فيه أمرهم به من عبادة الرب وحده لا شريك له، ومن العدل مع الناس وعدم ظلمهم، لا ينافي الرشد ولا ينافي الحلم ولا ينافي العقل. أو أن يكونوا قالوا هذا لوجه الاستهزاء به، الاستهزاء بحاله، إنك لأنت الحليم الرشيد أنت يعني، ويكون هذا استهزاء بالحلم نفسه واستهزاء بالرشد نفسه، وأن هذا الأمر يعني الذي يأمرهم به يخالف ما هو الحلم والرشد. فإما أن يقولوا على وجه التقرير وأنه لا ينبغي أن يصدر هذا منك وأنت رجل عاقل ورشيد وحليم، لا ينبغي أن يصدر هذا منك لنا، وإما أن يقولوا على وجه الاستهزاء أنت الحليم الرشيد فلماذا تأمرنا بمثل ذلك. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أرأيتم أن أخبروني إن كنت على بينة من ربي أني رسول الله حقا وصدقا، أنا على بينة مما أوحى الله تبارك وتعالى به إلي واختارني رسولا إليكم أنذركم، وكل ما أخبركم به حق لا بد أن يكون، هذه هي الرسالات من قبلي، فهو على يقين وعلى بينة مما يدعو إليه، ورزقني منه رزقا حسنا. ليست يعني لا أقول لكم هذا إنه يعني لأستدرج منكم وآخذ منكم شيئا وأجرا على هذا الأمر، أو لتعدلوا معي لأني أريد منكم العدل بي والإحسان بي لأني محتاج إلى هذا، لا، أنا قد رزقني الله تبارك وتعالى من رزقه، يعني أنا مستغني عنكم، يعني أنا مستغني عنكم، وعندما أمركم بالعدل مع الآخرين إنما هو لأنه العدل وهذا هو الحق وهذا هو الموافق لي يعني لي لي لي لي لكمال الخلق وصلاح الحال، وليس لمنفعة يعني من منافع الخاصة أمركم بها. ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، في أن أكون يعني أنهاكم عن التطفيف وعن هذا، وأنا أكون من أهل التطفيف ومن أهل البخس اليد، لا، وإنما الذي أمركم به على أنه الحق والعدل وأن هذا يجب أن يسير به الجميع، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وإنما وجهتي ومنيتي وغايتي أني أريد الإصلاح في قومي، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ومن هذا يعني نصحت لكم بما يعني نصحت لكم به. وما توفيقي إلا بالله، توفيقي في نفسي وعلى الخير وفي الطريق. التوفيق هو أن يوفق الإنسان أن يهدى وأن يلزم بطريق الحق. وما توفيقي إلا بقول هذا ما هو يعني ليس من حظ ونصيب يعني أنا جدير به أخذته بحظي ونصيب خلقي، لا، إنما كل يعني ما أنا عليه من التوفيق إنما هو بالله، ما يوفقني الله تبارك وتعالى إلى خير فمنه وحده سبحانه وتعالى، يعني أن الله هو الإحسان إليه والأمر كله يعني بيديه، وهو ما توفيقي إلى أمر وفقت فيه من النبوة والرسالة ودعوتكم للخير ويعني هدايتكم إلى هذا إلا بالله سبحانه وتعالى، فالنعمة كلها والفضل كلها لله تبارك وتعالى، عليه توكلت وإليه نولي، سلمت أمري كله، التوكل هو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، تسليم نتائج الله بعد يعني الاجتهاد في بذل السبب، وإليه أنيب، إلى الله تبارك وتعالى إلى غيره أرجع في كل أموري. ثم حذرهم فقال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. قال لهم لا يجرمنكم، يجرمنكم يحملنكم شقاقي، الخصومة لا والعداوة، وأنه الآن هم أصبحوا متخذوه بدعوته يعني بدعوة شعيب قومه إلى الله تبارك وتعالى أصبح عدو عنده، بعدما كان يعتبرونه خلاص هو الحليم الرشيد وهو ابن القبيلة البار يعني فالآن لا أصلح، هو عدو، وبدأوا يعادونه عندما دعاهم إلى هذا، خلاص خالفهم في أنه أمرهم من التوحيد، شلون تريد أن تصرفنا على عن دين آبائنا وأجدادنا، كيف تنهانا عن أمر نحن نعمله في أموالنا، نحن حرار في أموالنا، بنظلم بنبخس. فأصبح عدو لهم هذا العداوة والشقاق التي أصبحت في قلوبكم لي لا تحملنكم أن تكفروا وتعاندوا، فعند ذلك تأتيكم عقوبة الله تبارك وتعالى. ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، لا يحملنكم شقاقي السعي في العداوة هنا وباء الكفر والتمسك به إنكم خلاص تريدوا أن تنتصروا علي، هذا رسول الله، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، هلكهم الله تبارك وتعالى بالغرق، أو قوم هود الذين أخرهم الله تبارك وتعالى أهلكهم الله بالريح العقيم، أو قوم صالح ثمود فإن الله تبارك وتعالى أهلكهم السيح وكل هؤلاء خلمطوا، قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد زمانا ومكانا. فهؤلاء في غور الأردن وهؤلاء في بادية الشام، بادية الأردن كذلك، فقال لهم قوم لوط هذا جنبكم، هؤلاء بجواركم مكانا وكذلك زمانا، فأنتم الزمان بيننا وبينهم قريب متقارب، ف يعني انظروا مصارع الغابرين واتعظوا واعتبروا، لا تكونوا مثل هؤلاء يعني الذين كفروا من قبلكم فيصيبكم مثل ما أصابه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، استغفروا الله توبوا مغفرته من هذه الجرائم التي وقعت منكم من هذا التكذيب ومن هذا العناد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه، خلاص استغفرتم عن الذنوب السابقة، ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى، التزموا طريق الرب جل وعلا، إن ربي رحيم ودود رحيم عباده سبحانه وتعالى، ممكن يقيل عثرتكم يأخذكم تنالكم رحمته، بعد ذلك رحيم ودود، الود المحبة، يعني أنه يحب سبحانه وتعالى ويوالي عباده المؤمنين حتى وإن كانوا قبل ذلك من أهل الكفر والعناد والمعاصي، إلا أن الله تبارك وتعالى إذا عادوا إلى الله تبارك وتعالى ورجعوا إليه فإن الله تبارك وتعالى يحبه، يكون هناك يعني الأمر يعني خلاص يختلف، إن ربي رحيم ودود سبحانه وتعالى. انظر هذه الدعوة ملؤها النصح، كلها نصح لقومه، إخلاص، رغبة في الخير، إرادة أن ينقذوا، إرادة أن يدخلوا طريق الرب تبارك وتعالى ليسعدوا برضوانه ومحبته سبحانه وتعالى. لكن الكافر هو الكافر ظلما وظلمة وعنادا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، خلاص ما تغاضوا، عملوا أنفسهم أغبياء وأنهم لا يفقهون هذا الكلام يعني الراقي العالي الذي يقوله هذا النبي. قالوا ما نفقه، الفقه هو الفهم الدقيق، كثيرا ما كثير من الكلام الذي تقوله لا نفقه. ثم بعد ذلك العمى الذي أصابهم جعلهم بقى يفتخرون بما عندهم، قالوا وإنا لنراك فينا ضعيف، شنو انت؟ قالوا نحن نراك فينا في القبيلة ضعيف، ما لك عصبة، ما لك قوة، ما لك شيء، ولولا رهتك لرجمنا، لولا انك ليه كرهت الجماعة احنا نراعي يعني شيء من حرمتهم وهذا الاقارب كنا رجمناك. وهذا يعني قتل بأسوأ انواع القتل، يعني تكون عبرة، ناخذك ونصلبك والرجم هو الضرب بالحجارة حتى الموت، وما انت علينا بعزيز، لست العزيز الممتنع الغالب، يعني لست الممتنع علينا، إذا أردنا أن نصلك نصلك، نقتلك نقتلك، فلا يعني لا تطول كلام معنا. فهنا جاء التهديد والوعيد والاحتقار له لمكانته ولوضعه في القبيلة، وأنهم إن أرادوا إهلاكه أهلكوا وبطشوا به، وهذا الكلام الذي يقوله لن كلام شعيب يعني منتهى الرق، ما قال لهم كلمة يعني حتى هي جارحة، وإنما كل كلامه يعني يفيض عطف ورقة وعذوبة ودعوة إلى الله تبارك وتعالى ومحاولة لإنقاذهم، ما يعني حتى وصفهم بكفر وبإجرام وما. فكان كلامه كله في يعني منتهى الرقة معهم والترغيب لهم إلى أن يكونوا في طريق الرب سبحانه وتعالى. لما تبجحوا هذا التبجح واستكبروا بما عندهم من القوة فكرهم أيضا، بقي شعيب على رقته وعذوبته في اليد وتذكيره وإشفاقه على قومه، فقال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله؟ يعني الآن أنتم الآن عملتم Thank you.